واسم الرحمن واسم الرحيم من أسماء الله العظيمة، والرحمن أعم من الرحيم. الرحمن رحمته وسعت أهل الصلاح وأهل الشقاء، كل من في الدنيا عمتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، عمتهم رحمة الله. فالرحمن أبلغ، والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فاسم الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن عام. والرحمن هذه الصيغة تدل على السعة، وسعت رحمته كل شيء، وعلى الامتلاء، أن رحمته ملأت الدنيا كلها، كما تقول فلان غضبان يعني امتلأ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة وتدل على الامتلاء.